بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله في النساء. اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأتوجه بالشكر أولا لله عز وجل أن يسر للمسلمين هذه القناة، قناة الحكمة، ثم أتوجه بالشكر ثانيا للقائمين على هذه القناة الذين أكرموني لما اختاروني أن أكون مع هذه المجموعة النيرة من علماء المسلمين ومن علماء الأمة. وأتوجه بالشكر ثالثا للقائمين خلف هذه الكاميرات، والله يعلم أنهم يتعبون تعبا كبيرا ويبذلون جهدا عظيما، الله أسأل أن يجعله في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، سنتناول مع حضراتكم من هذه النافذة الطيبة من خلال قناة الحكمة موضوعا خطيرا وغاية في الأهمية. هذا الموضوع تحت عنوان الوصية، نتناول من خلاله كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة، وهو موضوع عظيم وخطير وملآن بالفوائد في كل باب من أبواب الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في الآداب، في المعاملات. سنطوف بكم من بستان إلى بستان، ومن زهرة إلى زهرة، ومن وردة إلى وردة. والله أسأل أن يفتح لنا ويفتح علينا، وأن يجعل ما نقول في موازين حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. ما هي الوصية؟ الوصية فيها تفسيرات كثيرة. قال مثلا بعض أهل اللغة: الوصية هي العهد، أوصيت إليك أي عهدت إليك. تفسيرات كثيرة لعلماء اللغة، لكن احفظ الوصية في تفسير مختصر بسيط هي الأمر المؤكد. الوصية هي الأمر المؤكد، إذا أوصيتك بشيء فإني أؤكد عليك في هذا الأمر وأشدد عليك في هذا الأمر، فلا هوان ولا تفريط ولا تواني ولا تضييع. في هذه الليلة المباركة نحن مع وصية نبوية شريفة غالية، لكني أقول لك أولا: هل هناك أفضل من أن تستمع وصية من الله؟ هل هناك موص أعظم من الله؟ وهو رب حكيم خبير عليم رحيم بنا، لا يوصي إلا بالخير، ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يحض إلا على الإحسان والفضل. يأمرنا سبحانه بما فيه نفعنا ولا ينفعه، وينهانا عز وجل عما يضرنا ولا يضره، كلنا فقراء إليه وهو غني عن العالمين. قال تباركت آياته: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم هل هناك واحد من البشر يوصي أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو رجل وصفه ربه عز وجل في القرآن فقال عنه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رجل هو أنصح خلق الله لله صلى الله عليه وسلم. أولى بك أيها المسلم من والدك ومن أمك ومن زوجك ومن أولادك، بل هو أولى بك من نفسك وأنصح لك من نفسك. أولم يقل ربنا عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تخيل، النبي أولى بك منك، أنصح لك منك، إذ أن النفس فأمر أحيانا بالسوء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فلا يأمر إلا بالخير دائما وأبدا. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ما هذه الوصية النبوية الغالية التي سنقف معها في هذه الليلة المباركة؟ الوصية أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب الإيمان عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وصية نبوية غالية: قل آمنت بالله ثم استقم. أحبتي في الله، كم مرة سمعنا الإمام قبيل الصلاة يقول: استقيموا يرحمكم الله، استقيموا، اعتدلوا. هل فكرنا فيها؟ وهل عرفنا معناها؟ وهل استقامت قلوبنا لربنا كما تستقيم أجسادنا في الصلاة ونحن بين يدي الله؟ وهل تستقيم جوارحنا خارج الصلاة كما تستقيم في داخل الصلاة؟ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يا لها من وصية نبوية شريفة غالية تدلل على فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال صعب، رجل يريد من النبي أن يجمع له كل معاني الدين في جملة، سؤال صعب جدا، والجواب عليه يبين فصاحة النبي وبلاغة النبي، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ولكي تعرف مدى صعوبة السؤال ولكي تتعرف على عظيم بلاغة الرسول، لك أن تتخيل أن سائلا يسألك: قل لي في الصلاة قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. لو أردت أن تجيب على هذا السؤال لاحتجت إلى كلام كثير كثير وإلى وقت طويل طويل، والسؤال عن ركن من أركان الدين. قل لي في صلاة الوتر قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في صلاة الاستخارة قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لاحتجنا إلى ساعات طويلة وإلى كلمات كثيرة، والنبي يجمع كل معاني الدين في جملة واحدة. فاللهم صل على رسولك الفصيح وزد وبارك وسلم على نبيك البليغ صلى الله عليه وسلم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. الوصية ما هي الاستقامة؟ الاستقامة لغة هي الاعتدال. أقول معي عصا مستقيمة يعني معتدلة، سأسلك بكم طريقا قويما يعني نسير في اتجاه واحد زي ما الخواجات بيقولوا one way، لا نحيد يمنة ولا نحيد يسرة ولا نعوج هنا أو هناك أو هنالك. الاستقامة لغة لاعتدال. وكثيرا ما نسمع الإمام قبيل الصلاة يقول استقيموا اعتدلوا. أما الاستقامة اصطلاحا فقد قال عنها الحافظ ابن حجر زين المصريين في زمانه الإمام العلامة، قال الاستقامة هي التمسك بأمر الله فعلا وتركا. الاستقامة اصطلاحا هي التمسك بأمر الله عز وجل أمرا ونهيا فعلا وتركا. وماذا قال سلفنا الصالح في معنى الاستقامة؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الاستقامة هي أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، أن تستقيم هذه القلوب على توحيد الله عز وجل. ووالله ثم والله لو استقامت قلوبنا لاستقامت جوارحنا، لو استقامت قلوبنا لاستقامت جوارحنا، إذ أن كل إناء ينضح بما فيه. قلب من الإيمان خراب فجوارح هذا الجسد تعمل في الفساد والإفساد، إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ ممكن يا أخوانا يبقى في ظل مستقيم والظل أصلا انعكس لعود أعوج؟ ما ينفعش. فالقلب لو كان مستقيم على التوحيد لاستقامت الجوارح. ورحم الله أبا هريرة ورضي عنه عندما قال القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي حكم العرب الناس على دين ملوكهم. فاللهم أصلح قلوبنا برحمتك يا كريم يا متفضل يا صاحب المن والفضل. إذا الاستقامة فسرها الصديق بأنها استقامة القلب على توحيد الله عز وجل. أما الفاروق عمر فلما سئل عن الاستقامة قال الفاروق الاستقامة هي أن تستقيموا على الأمر والنهي ولا تروغوا، روغان الثعالب. الاستقامة هي الاستقامة على الأمر والنهي ولا تروغوا، روغان الثعالب. يعني اثبتوا يا عباد الله على دين الله، زنوا حياتكم بميزان الشرع. الاستقامة على الأمر والنهي وألا تروغوا، روغان الثعالب. كفوا عن التلون، كف عن التلون يا عبد الله، لا تأتينا مرة بوجه أبي بكر وأخرى بوجه أبي لهب، لا تأتينا مرة بوجه ملك كريم وأخرى بوجه شيطان رجيم. اثبت، استقم على الأمر والنهي. كنت في رمضان مثلا الصائم القائم المتهجد الذاكر التالي لآيات الله، وبعد رمضان صرت الكسول الخمول النؤوم المفرط العاصي الفاسق. أفي كل يوم تتلون؟ غير هذا بك أحسن، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. استقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، استقيموا يرحمكم الله، أن تزن حياتك بميزان الشرع عند الرضا والغضب، عند الفرح والطرح، في كل حركة وسكنة أنت موزون. بقال الله قال رسوله. استقامة فسرها الفاروق فقال أن تستقيموا على الأمر والنهي ولا تروغوا روغان الثعالب. أما عثمان رضي الله عنه فقد قال الاستقامة هي الإخلاص، وعلي رضي الله عنه فقد قال الاستقامة هي أداء الفرائض، والمعاني متقاربة. طيب ماذا قال الله عز وجل في شأن الاستقامة، وماذا قال فيها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لفظة الاستقامة بتصاريفها جاءت في القرآن أكثر من 40 مرة. اهدنا الصراط المستقيم، جاءت لفظة المستقيم كثيرا، فاستقم فاستقيموا ثم استقاموا، جاءت في القرآن أكثر من 40 مرة. إذن الأمر غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. قال الله عز وجل في سورة شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال الإمام القرطبي الأمر للنبي ولأمته. إياك أخي في الله أن تفهم أن الله لما قال للرسول فاستقم أنه لم يكن مستقيم، لا، السين طلبية. إذا قلت لرجل استغفر يعني اطلب من الله أن يغفر لك، استقم يعني ادعو الله أن يقيمك ويثبتك على الدين، هذا هو المعنى. واعلم أن فعل الأمر يأتي أحيانا بغرض أن ينشئ المأمور فعلا، وقد يأتي فعل الأمر بغرض أن يداوم المأمور على فعل. كلام مستعط، خذ هذا المثال. أنا دخلت على ولدي قبيل الامتحانات، وجدت الأول يلعب ويعبث ويلهو، قلت له ذاكر ذاكر، هذا أمر الغرض منه أن ينشئ الولد فعل يذاكر. ثم دخلت على الآخر فوجدته يذاكر، رق له قلبي فمسحت على صدره وقلت له راجل راجل ذاكر، ما هو بيذاكر. الأمر هنا الغرض منه أن يداوم على الفعل. فلما يقول ربنا للنبي مثلا يا أيها النبي اتق الله، اوعى تفهم أنه ما كانش تقي، لا، ده الأمر اثبت على التقوى وجد التقوى. ونحن في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، مع أن الصلاة أعظم عمل من أعمال الهداية بعد التوحيد. المعنى يا رب ثبتنا على الهدى وزدنا هدى. فمن الآيات البينات التي جاءت في شأن الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال ترجمان القرآن الحبر البحر ابن عباس ما نزلت آية هي أشد ولا أشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. والحديث رواه الترمذي في السنن بسند حسن صحيح. ولذلك لما قال الصحابة للنبي يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب، قال شيبتني هود وأخواتها، وهذه الآية من سورة هود. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ماذا قال الله أيضا في شأن الاستقامة؟ قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية من آي سورة الأحقاف. قال ابن كثير في تفسيرها المستقيمون هم الذين أخلصوا لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله. كلام دقيق ومهم. المستقيمون هم الذين أخلصوا لله، يبقى نخرج أصحاب الرياء، أصحاب السمعة، نخرج أهل النفاق، هم الذين أخلصوا لله وعملوا بطاعة الله. إذا نخرج من دائرة الاستقامة الفسقة العصاة، وعملوا وفق ما شرع الله، إذا نخرج من دائرة الاستقامة أهل البدع. فالمستقيمون هم المخلصون، هم المطيعون، هم المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا أخوانا عندنا مفاهيم كثيرة مغلوطة. أقول لك يا أخي فلان تقدم لخطبة ابنتي جارك فلان، ما هي شهادتك فيه؟ يقول لك ده ولد ممتاز يا زين ما اخترت، ولد مستقيم. تقول له وما هي علامة الاستقامة؟ يقول لك ما شاء الله، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. وقد يكون الولد لا يصل، سداد دين، لا يأكل الحلال، مستقيم من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. هذه مفاهيم مغلوطة يا أخوانا. المستقيم هو الذي وزن حياته بالشرع مع كل حركة وسكنة، هم الذين أخلصوا لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله، هم أهل التوحيد، هم الذين استقاموا على الأمر والنهي، هم الذين أدوا الفرائض. هذا هو المستقيم في كتاب رب العالمين. ماذا قال ربنا أيضا في شأن الاستقامة؟ قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا من أهل هذه البشرى عند موتنا يا رب ما شاء الله. الذين استقامت قلوبهم على التوحيد، واستقامت جوارحهم على الأمر والنهي، وأخلصوا لله واتبعوا رسول الله، هؤلاء تأتيهم الملائكة عند الموت ببشريات ثلاثة. البشرى الأولى ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما هو الخوف؟ الخوف لغة ألم يعتري القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل، والحزن ألم يعتصر القلب على فوات حبيب. دايما الخوف بيكون من اللي جاي، والحزن على اللي فات. واحد مات له ولد، جالس كئيب منكسر، هذا حزين، فاته حبيبه. واحد جاي له قرار إزالة ولسه ما تنفذ، قاعد مهموم، ده خايف. الخوف سببه توقع مكروه مستقبلا، والحزن سببه فوات حبيب. ومن هنا تعرف عظمة الصديق في الغار. النبي قال له لا تحزن إن الله معنا، ما أنت لا تخاف. يبقى أبو بكر كان خايف على النبي، يخشى أن يفوته حبيبه، كان يفديه بروحه وبنفسه رضي الله عن أبي بكر وعن جميع الصحابة. يبقى الملائكة يا ولي الله تأتيك عند الموت، يا من استقمت على شرع الله، تقول لك أبشر يا ولي الله، لا تخاف مما هو آت، لا تخاف من ضمة القبر، سيجعلها الله عليك كضمة الأم الحانية لولدها العائد من سفره البعيد. سيجعل لك الله قبرك روضة من رياض الجنة، سينور لك فيه مد البصر، سيفتح لك فيه مد البصر، سيفتح لك منه بابا إلى الجنة، سيمر عليك الزمن وأنت في قبرك كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، تنام فيه كنومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. لا تخاف ولا تحزن مما فات، لا تحزن يا ولي الله على ولد تركته، على طفل رضيع خلفته، على أم عجوز تركتها، لا تحزن على الدنيا التي فاتتك، سيعوضك الله بالجنة، والآخرة خير وأبقى. ثم يبشرونك بالجنة، لا تخاف لا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ماذا قال الله أيضا في شأن الاستقامة؟ قال الله عز وجل في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الجن يتكلمون عن ظلمة الجن، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. وأما القاسطون، القاسط يعني الظالم حبيبي في الله. فرق بين لفظة قسط بفتح القاف ولفظة قسط. القسط هو الظلم، القسط هو العدل. وأما القاسطون يعني الظالمون من الجن فكانوا لجهنم حصبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. قال الإمام الحافظ ابن كثير: هذه الآية لأهل العلم فيها قولان. الأول: وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الإسلام، عدلوا عن الظلم إلى الإسلام وثبتوا عليه، لأسقيناهم ماء غدق يعني لرزقناهم رزقا كثيرا لنفتنهم فيه، لنبلوهم، لنظهر الشاكر من الجاحد. القول الثاني: وأن لو استقاموا على الطريقة يعني لو ثبتوا على طريقة الظلم والضلال التي هم عليها لرزقناهم رزقا كثيرا استدراجا لنفتنهم فيه. هذه نماذج من آيات قرآنية جاءت فيها لفظة الاستقامة. أما السنة ففيها الكثير والكثير والكثير، منها الحديث الذي نحن بصدده: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، يعني طرق الخير. السنن يا أخوانا والنوافل ما يستطيع أحد أن يحيط بكل السنن إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. استقيموا ولن تحصوا طرق الخير يعني. ثم ضرب لنا نموذجا عاليا في الاستقامة: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. روى مسلم كذلك في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. المطلوب أن تستقيم. ولما كانت الاستقامة على كل أمر ونهي وسنة من الأمور الصعبة أحيانا، قال النبي: قاربوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. ما ننجو من النار بأعمالنا، ما ندخل الجنة بأعمالنا، إنما بفضل ربنا ورحمته. العمل الصالح سبب لدخول الجنة وليس ثمن لدخول الجنة. فاللهم أعنا جميعا على العمل الصالح، ووفقنا جميعا إلى العمل بالعلم النافع. أيضا روى الإمام الحاكم وابن حبان، والحديث صححه الإمام الألباني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا أسأت فأحسن. قال: زد يا رسول الله. قال: استقم وليحسن خلقك، استقم وليحسن خلقك. كذلك في الحديث الصحيح المشهور جدا، حديث ابن مسعود، قال ابن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خط مستقيم، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذه سبل، يعني متفرقة، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الوصية الوصية إليك حبيبي في الله نماذج نيرة من أهل الاستقامة نزم أنفسنا عليها. كان الإمام ابن تيمية يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. إليك حبيبي في الله نماذج نيرة رائعة ماتعة رائقة، كل ما شئت من أهل الاستقامة لنجم أحوالنا عليهم ونعرف أين نحن منهم. هل سمعتم عن ابن خثيم؟ ابن خثيم رجل من التابعين، والتابعي هو الذي رأى الصحابة مسلما. ابن خثيم كان من تلاميذ ابن مسعود، كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول له والله لو رآك رسول الله لأحبك. الله أكبر، متخيل لو أبو هريرة أو بلال أو أبو بكر قال لك والله العظيم لو النبي شافك كان حبك، كنت تملأ الدنيا ضجيجا من السرور والفرح. لكن دعني أطرح عليك السؤال، أنت يا من تسمعني الآن بربك لو رآك النبي لأحبك؟ لو رآك النبي لباها بك الأمم؟ أجب نفسك. كان ابن مسعود يقول له والله لو رآك رسول الله لأحبك، وكان إذا رآه قرأ وبشر المخبتين. رجل منكشف متواضع ترى في وجهه نور الطاعة. هذا الرجل أصيب بالفالج، الفالج احنا بنسميه النهاردة الشلل النصفي، ومع ذلك ما كانت تفوته الصلاة في المسجد أبدا، يهادي بين الرجلين ورجلاه تخطان في التراب ويقول أأسمع منادي الله يقول حي على الصلاة ولا أجبه في بيته إني أستحي من الله. هذا الرجل ابن خثيم يقول أحد أصحابه صاحبت ابن خثيم 10 سنين فوالله ما تكلم إلا بكلمة تصعد. يعني يا أخوان كل كلام صالح يصعد إلى السماء، لا يرتفع إلى السماء إلا العمل الصالح. تخيل أنا ممكن أمثل عليك ساعة شهر أقول لك جزاك الله خيرا بارك الله فيك، إنما أقدر أمثل عليك 10 سنين صعب. ما سمعت منه إلا كلمة تصعد. فلما استشهد الحسين رضي الله عنه قلت الآن أسمع منه كلام السوء، فجئته وقلت يا ابن خثيم هل سمعت قتل ابن فاطمة ماذا تقول؟ فقرأ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قلت يا ابن خثيم قتل ابن فاطمة ما تقول؟ قال أقول إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. شفت الرجل حتى في الشدائد مستقيم، يجن حياته بميزان الشرع. هل سمعتم عن سعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب لما نزل به عسكر الموتى بكت ابنته بجوار رأسه قال لا تبكي يا بني إنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، ولم أرى أقصية الناس في الصلاة منذ 40 سنة. تخيل 40 سنة تكبيرة الإحرام لم تفت، 40 سنة بيصلي في الصف الأول ونحن كسالى مفرط ونضيع. إذا أقبل علينا أول رمضان تمتلئ مساجدنا، فإذا انسحب بساط الزمن تفرغ المساجد، بل في أول يوم من أيام العيد بعد رمضان بسويعات تجد المساجد فارغة تشكو العباد إلى رب العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل سمعت حبيبي في الله عن عروة بن الزبير؟ عروة بن الزبير خرج في سفر إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك في الشام، في الطريق أصابته قرحة في رجله حكها فزادت، فلما وصل وعلم الوليد بذلك قال نأتيك بطبيب؟ قال إن شئت. فجاء الطبيب فقال لابد أن نقطعها. قال اقطعوها. قالوا لابد أن تشرب المرقد، شيء يشربه الإنسان يغيب عن الوعي. قال أيغفل قلبي عن ذكر الله ساعة؟ اقطعوها إذا جلست أنا في الصلاة في التشهد الأخير. فلما فعلوا وجاءوه برجله، رجل يا أخوانا مش درس، الواحد بيخلع درس بيبقى منزعج صدعه يدوح زي متألم، رجل جاءوه بها في طست، فنظر إليها وقال الله يعلم أني لم أخطو بك خطوة أبدا إلا في طاعته. الله أكبر، إنسان عنده 60 سنة ما خطاش خطوة واحدة في الحرام ولا خطوة. شوف استقامة، فاستقم كما أمرت. هكذا كان حالهم. وفي أثناء عودته ركضت بغلة ولده محمد فمات، فاسترجع ثم قال اللهم إن كنت أخذت فلكم أعطيت، وإن كنت ابتليت فلكم عافيت. كان لي أولاد أربعة، أخذت واحد، كان لي أطراف أربعة، أخذت واحدا وتركت لي 3، وكان لي أطراف، وكان لي أولاد 7، أخذت واحدا وأبقيت 6، وأبقيت لي فيك الأمل يا أعظم من سئل وأكرم مرجو. هكذا كانوا. هل سمعتم عن عامر ابن عبد الله بن الزبير؟ وبهذا المثل الرائق نختم. عامر ابن عبد الله بن الزبير، هل سمعتم عنه؟ عامر أصابه مرض عضال شديد، هذا المرض أقعده في فراشه، ثم سمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال احملوني. إلى أين يا أبي؟ احملوني إلى المسجد، أنت مريض مقعد، رخص الشرع لك في أن تصلي في بيتك. قال أسمع مناديه ولا أجبه في بيته، احملوني. فحملوه إلى المسجد وأجلسوه في طرف الصف الأول، فلما خر الإمام ساجدا وسجد الناس معه ثم كبر ورفع من سجوده، رفع الناس ولم يرفع عامر، ساجد كما هو. قام الإمام وأتى ببقية الأركان وسلم والرجل في سجوده، حركه من بجواره وإذ به يجده قد سقط ميتا، مات الرجل في سجوده، مات ساجدا. هذه نماذج رائقة رائعة من أهل الاستقامة، فأين نحن منهم؟ أين نحن من هؤلاء؟ ونحن كما قلت آنفا في كل يوم نتلون، ولا نثبت على شيء واحد، ولا نسير على منوال واحد، ثم نغرق في الكبائر ونفرط كثيرا ونضيع كثيرا ونتمنى على الله الأماني. نحن والله في جانب هؤلاء نصوص، فاللهم مسكنا بما كان عليه الصحابة، ومسكنا بما كان عليه رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب، اللهم اجعل قلوبنا مستقيمة على توحيدك، اللهم املأ قلوبنا بعقيدة نقية صافية، اللهم اجعلنا من المخلصين العاملين بطاعتك يا رب العالمين وفق ما شرعت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة في القول والعمل وفي السر والعلن، إنك ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ربنا عليه تسليما كثيرا. وَأَمْرُنَا هَذَا صِرَاطٌ لَّا